إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمن واجبات تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن تمام كمال الإيمان تحقيق الإيمان بأسماء الله الحسنى. تعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بمعرفتها وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا باب لكمال الإيمان وباب لدخول الجنة لمن قال بحق هذه الأسماء الحسنى، لمن قام بإحصائها بمعرفتها ومعرفة معانيها والعلم بها والعمل بمقتضاها وظهور أثر ذلك على أحواله. هذا واجب الإيمان بأسماء الله الحسنى، وهذا معنى إحصاء أسماء الله الحسنى، وهذا باب دخول جنة الرحمن جل وعلا. لذلك ينبغي علينا دائما أن نتفكر في هذه الأسماء وأن ندرس منها المعاني التي تعلمنا العمل كما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الدقائق نمر مرورا سريعا مع اسم من أسماء أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى العظيم ذكر اسمه العظيم في كتابه الكريم 9 مرات، ما بين تسمية نفسه بهذا الاسم فسبح باسم ربك العظيم، وما بين وصف شيء ينتسب إليه بالعظمة كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ولا يفوق عظمته شيء ولا أحد، بل إن عظمته سبحانه وتعالى لا تحد بحد لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر ربنا العظيم. نذكر ربنا العظيم في أركان الصلاة. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ألا وقد نهينا عن الدعاء عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع أن نقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا المعنى، وأنت تنحني أمام ربك سبحانه وتعالى وبين يديه. وقد نهانا رسول الله أن ننحني لبشر أبدا، إنما وعظمته يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان ويعذبه أنه ضعيف، وتذكر أنه ذليل، وتذكر أن رفعته من تواضعه لله العظيم. فما تواضع أحد لله إلا رفع. كذلك من تعظيم الله ومن تحقيق الإيمان باسم الله العظيم أن يعظم الإنسان اسم الله، فلا يذكره إلا في كل موضع عظيم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال بعض المفسرين في معناه يعني لا يكون الحلف باسم الله سهلا على لسانك تذكره في كل موضع، إنما تعظم الحلف باسم الله ألا تحلف به إلا على شيء عظيم يستحق أن يذكر عنده اسم الله العظيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا يكون الحلف هكذا سهلا على الألسنة. هذا النهي عن مجرد كثرة الحلف، حتى لو كان الإنسان صادقا ويحلف بالله، فما بالك بمن لا يكون صادقا أو من يكثر الحلف بغير الله؟ هذا مصيبته أعظم، لأن الحلف تعظيم، وليس لنا عظيم إلا الرب العظيم جل جلاله. فلا نحلف إلا بالله، ولا نحلف بالله إلا بشيء عظيم. أما من حلف بالله كاذبا فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، يحلف الإنسان كاذبا ليروج سلعته أو يزيد في ثمنها، تنفق سلعته وتروج لها، منفقة للسلعة لكنها منحقة للبركة، تمحق البركة وتزيل البركة بالكلية والعياذ بالله. هذه اليمين الكاذبة. أما اليمين بغير الله فهذه مصيبة أيضا نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى كثيرا من الناس استهانوا الحلف بغير الله، وبعضهم يستهين الحلف بالطلاق، وهذا يمين فساق كما قال العلماء. ليس هذا يمين رجل صالح يتقي الله ويعظمه، إنما هذا يمين الفساق. من حلف فليحلف بالله، ولا يحلف إلا في شيء عظيم يستحق أن يذكر عنده اسم الله العظيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن تعظيم الله تعظيم اسمه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى تعظيم الدين، تعظيم دين الله. دين هذا الدين الذي نسأل عنه في قبورنا ونسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، هذا الدين الذي امتن ربنا سبحانه وتعالى علينا أعظم نعمة أن هدانا إلى الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. هذه النعمة العظيمة تستحق تعظيما. بعض الناس قد تكون عنده مشكلة أنه يقع في ذنب معين، هذه مشكلة، لكن المشكلة الأعظم دائما أن يسقط التعظيم من قلب العبد، أن يسقط تعظيم الذنب في قلبه، في واحد مذنب لكنه

قال العلماء معناها بعد موته صلى الله عليه وسلم ألا ترتفع الثاني باسم الله العظيم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم اسم الله ومن أهل التعظيم لدين الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.